يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إشعال ما يسمى بالمفرقعات النارية هل يعتبر من إعلان النكاح؟ هذا شيء جديد، والمفرقعات فيها ضرر وفيها خطر على الناس وفيها إزعاج للناس، ألا يجوز الإذن بها؟ نعم.